إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قالوا بفتح التوراة واندرج معه هشام وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قالوا على الوجه السابق بتقليل التوراة واندرج معه خلاد. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والإنجيل. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل والسكت. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أبو عمرو بإمالة التوراة واندرج معه ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. خلاد بإمالة التوراة والوقف بالنقل فقط. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والإنجيل والإنجيل. خلف عن حمزة بتقليد التوراة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. خلف عن حمزة بإمالة التوراة والوقف بالنقل فقط. بإضجعها التأنيث توراة أضجعا وفي أل بنقل قف فقط إن تميلا إذا كنت في المفصول عنه محققا. ومعنى هذا البيت تتعين الإمالة في التوراة لحمزة على إمالة هاء التأنيث ويتعين له الوقف على أل بالنقل على إمالة التوراة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ابن كثير بإسكان دال القدس. والدليل والقدس نكر دم أي كرأ ابن كثير دال القدس بالإسكان. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الأزرق بالنقل وتقليل التوراة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الأصبهاني على الوجه السابق بإمالة التوراة

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأصبهاني بالنقل وقصر الصلة المهموزة وقصر المنفصل. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة المهموزة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتفخيم راء سحر. وهذا من طريق التذكرة. قال شيخ الزيات: وإن تقرأن تفخيمة الضم مسجلا فصل قال للمدد اسكت افتح بقصره. وهذا الوجه يأتي من التذكرة وقراءة الداني من طريق ابن غلبون، وهو تفخيم الراء المضمومة وفتح ذات الياء وقصر البدن. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الأزرق على الوجه السابق بترقيق راء سحر. وهذا من تلخيص ابن بليمة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل في إسرائيل. وهذا الوجه كذلك من تلخيص ابن بليمة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل في إسرائيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بتفخيم راء طائرة وفتح الياء وقصر البدن في إسرائيل وترقيق الراء المضمومة في سحر. على الوجه السابق قال الناظم ومع ثان أسكت، ثان الهمزتين سهل، أكسر سوى شيء فوسطه، قلل بمد لهمز وافتح واكسر، واشبع عن بتوسيط كل قيل مع فتح نعملا. ومعنى هذا الكلام ومع ثان أي تفخيم الراء المنصوبة يأتي عليها السكت ما بين السورتين وتسهيل الهمزة الثانية من كلمة ومن كلمتين، وجاز في اللين مع البدل وذوات الياء أربعة أوجه، ثلاثة على توسيط شيء وقصر غير، يعني توسيط شيء وقصر غيره من اللين، كمثل كلمة هيئة كهيئة، تقليل ذوات الياء مع مد البدل، والفتح مع القصر والإشباع. يبقى لنا قصر هيئة وفتح ذات الياء والقصر والإشباع في البدل، والرابع توسيط كل من اللين والبدل مطلقا مع الفتح في ذات الياء. وألخص ذلك في الآتي: على قصر كلمة هيئة والقصر في إسرائيل الفتح، وعلى قصر كهيئة والمد في البدل الفتح كذلك، وعلى التقليل في الموتى يأتي مد البدل في إسرائيل، وعلى توسط اللين هيئة وتوسط البدل في إسرائيل الفتح مطلقا. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل في إسرائيل. وهذا من الكامل. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك

وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بتوسط كهيئة وترقيق الراء المضمومة. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط بدل إسرائيل. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الأزرق على الوجه السابق بمد بدل إسرائيل. يقول الناظم ولا تأتي بالثاني عند توسط ومد له في غير شيء فأهمله. ومعنى هذا الكلام ولا تأتي بالثاني أي يمتنع تفخيم الراء المضمومة عند توسط ومد في غير شيء، تمتنع الراء المضمومة أي إياسة الترقيق فقط، وكذلك يمتنع تفخيم الراء المضمومة على كل راء منصوبة، ولا تأتي بالثاني وفي كل ذي نصب. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بتوسط كهيئة وترقيق الراء في الموضعين وتقليل الموتى. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بتفخيم راء طائرا وفتح الموتى ومد بدل إسرائيل وترقيق راء سحر.

بتفخيم راء طائرة ومد كهيئة وفتح الياء في الموتى ومد البدل في إسرائيل وترقيق راء سحر. تفخيم الراء المنصوبة وصلا على هذا الوجه من الهداية والكافي والتجريد عن عبد الباقي في أحد الوجهين. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. النقاش بالسكت على الموصول والمفصول وأل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. السوري عن ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص. وعلى هذا الوجه يأتي السعد لابن الأخرم من المفيج. للسوري أطلقه كنقاش إن يطل، ومعنى هذا أن النقاش على إشباع المد لا يأتي له إلا السعد على الموصول وأل وشيء والمفصول مرتبة واحدة، ويأتي من طريق الإرشاد. أما السوري فيأتي له نفس مرتبة النقاش على التوسط فقط من المبهج. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أبو جعفر بالإدغام في كلمة كهيئة وصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز في إسرائيل مع التوسط والقصر. والدليل على هذا الوجه هيئة أدغم مع بري مري هني خلف سناء، ومعنى ذلك أن أبا جعفر له في كلمة هيئة له الإدغام والتحقيق. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أبو عمرو